علموني علموني علمونا عنك حقيقي انت حب هو انت اكرم علموني علموني علموني ازاي افكر في اللي ممكن علموني ازاي اصالح علموني ازاي اخون لو يكون اغلى الحبايب هخدعه ويمكن يهون شفت منهم غدر يمكن لو في السما صدقوش انا كنت بخلص ويخونوني والامل ما عرفتوش شفت منهم غدر يمكن لو في السما صدقوش كنت بخلص ويخونوني والامل ما عرفتوش والغرام لو قسموا ياخدوا حلو من نصيبهم مش بقولك علموني وغيروني وفهموني يعني مهما يكون كلامهم مش هصدق اعذروني مش بقولك علموني وغيروني وفهموني يعني مهما يكون كلامهم مش هصدق اعذروني علموني عنك حقيقي انت حب